بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة، سواء كان المصلي يصلي وحده أو معه غيره، وهو مخير بين الجهر والإسرار، والمشروع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه. السنة الإسرار بالأدعية في الصلاة وغيرها، لقول الله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولأن ذلك أكمل في الإخلاص وأجمع للقلب على الدعاء. لا بد من القراءة في الصلاة، ولا بد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته بالحروف التي يسمعها. والسنة أن يسمع نفسه بأذكار الركوع والسجود وبين السجدتين وفي التحيات، ما يصير قارئاً إلا إذا أسمع نفسه. عند كثرة الوسوسة يشرع للمصلي، سواء كان رجلاً أو امرأة، أن ينفث عن يساره وهو في الصلاة ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه إلى ذلك. الصلاة الجهرية يستحب فيها الجهر للرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهكذا في صلاة الليل. الالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه، بل هو مستحب عند شدة الحاجة إليه بالرأس فقط. لا مانع من أن يفكر المصلي وهو في صلاته في القبر وفي عذابه وفي الجنة والنار والموت، إذا لم يشغله عما شرع الله له، يعني تفكير عارض لا يشغله عن واجباتها ولا عن سننها. الالتفات في الصلاة لغير سبب مكروه، لا يبطلها إذا كان بالرأس، أما بجميع بدنه فتبطل الصلاة. في حال التشهد يضع المصلي كفه اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة حتى يسلم، إشارة إلى وحدانية الله سبحانه، ويحركها عند الدعاء. وفي بعض الأحيان يقبض الأصابع كلها، أعني أصابع كفه اليمنى، ويشير بالسبابة، لأن كلتا الصفتين قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشير بالسبابة غير قائمة، منحنية قليلا، ويجعل نظره إليها وقت الجلوس، لا يتجاوز بصره سبابته. هذا هو السنة. الأفضل أن يقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا هو الذي علمه النبي أصحابه، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهم يعملون ذلك، ولم يقل لهم: إذا مت فقولوا السلام على النبي. ومعنى عليك أيها النبي من باب الاستحضار في الذهن والقلب، والسلام عليك أيها النبي ليس دعاء، ولكنه دعاء له، يدعو له بالسلام والرحمة والبركة، لا يطلب منه شيئا. مجرد كون الإمام لا يضم يديه لصدره لا يمنع من الصلاة خلفه، لأن ضم اليدين أمر مسنون وليس واجبا. وضع المرفقين على الأرض أثناء السجود مكروه ولا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، خرجه مسلم في صحيحه. السنة للمصلي أن يرفع يديه حذاء منكبيه أو حذاء أذنيه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، موجها بطونهما إلى القبلة غير مضمومتين. وليس ذلك بواجب، بل هو سنة، ولو صلى ولم يرفع صحت صلاته. إذا تكلم الإنسان في الصلاة ناسياً أو جاهلاً لم تبطل صلاته بذلك، فرضاً كانت أم نفلاً. إذا كان هناك حاجة لوضع الغترة تحت الوجه أثناء السجود، كبرودة الأرض أو حرارتها أو وعورتها، فلا بأس بذلك. أما عند عدم الحاجة فالأفضل ترك ذلك، وأن يباشر المصلي المصلى بوجهه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأصحابه رضي الله عنهم. النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة، ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة، ويكره فعلها لغير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه إذا استأذن عليه وهو يصلي. الأفضل الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله في ختام الصلاة، لأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما زيادة وبركاته ففي ثبوتها خلاف بين أهل العلم، والأفضل تركها، وإن أتى بها لم تبطل الصلاة بها. زيادة وبركاته في التسليم من الصلاة جاءت من رواية علقمة بن وائل عن أبيه، لكن في رواية علقمة عن أبيه خلاف بين أهل العلم في صحة سماعه من أبيه أو عدمها، ومنهم من قال إنها منقطعة، فالمشروع للمؤمن ألا يزيدها وأن يقتصر على ورحمة الله، خروجا من خلاف العلماء وعملا بالأمر الأثبت والأحوط. القول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث الواردة في ذلك وعدم صراحتها في المطلوب، ولو صحت لكانت شاذة، لأنها قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح. لكن من فعل ذلك جاهلا أو معتقدا لصحة الأحاديث في ذلك فصلاته صحيحة. الدعاء مشروع للمسلم والمسلمة في صلاة الفريضة والنافلة، في السجود وفي آخر التحيات قبل السلام. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة، وبذلك يعلم أنه بدعة. أما الدعاء بدون رفع اليدين وبدون استعماله جماعياً فلا حرج فيه، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه دعا قبل السلام وبعده، وهكذا الدعاء بعد النافلة لعدم ما يدل على منعه ولو مع رفع اليدين، لكن لا يكون بصفة دائمة بل في بعض الأحيان. الدعاء في الصلاة لا بأس به، سواء كان لنفسه أو لوالديه أو لغيرهما، بل هو مشروع. إذا عرض للمصلي في صلاته آية تسبيح أو آية رجاء أو آية خوف فسبح أو سأل فلا بأس، لكن المشروع أن يكون هذا في صلاة الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاة الليل، ولم يحفظ عنه أنه فعله في صلاة الفريضة، ولو فعله الإنسان لا شيء عليه، صلاته صحيحة. إذا عطس المصلي أثناء الصلاة فيحمد الله لفظا لا بأس، لأن الحمد من جنس أعمال الصلاة، فإذا حمد الله عند العطاس كان قد فعل السنة. أما التشميت فلا، التشميت من كلام بني آدم. إذا تثاءب يضع يده على فيه ولا يفغره، وهذا يعم التثاؤب في الصلاة وفي خارج الصلاة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح بصفة دائمة، لا بالدعاء المشهور اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، ولا بغيره، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل، أي إذا نزل بالمسلمين نازلة من أعداء الإسلام قنت مدة معينة يدعو عليهم ويدعو للمسلمين، هكذا جاء عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث سعد بن طارق الأشجعي أنه قال لأبيه: يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث. خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وجماعة بإسناد صحيح. ما روي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا فهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث. المشروع القنوت في النوازل في جميع الصلوات الخمس، ولكنه في صلاة الفجر أفضل، وإن قنت في بقية الأوقات فلا بأس كالمغرب والعشاء، وهكذا في السرية الظهر والعصر. تنبيه حول دعاء غير مشروع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد اطلعت على الكتيب الذي جمعته وهو كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طبعه بعض المحسنين وأضاف في آخره دعاء، هذا نصه: دعاء مستحب بعد صلاة الفجر، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها يا الله من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لي بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين. وهذا الدعاء لا دليل على مشروعيته على هذه الكيفية، ولا أساس له من السنة، ولا أسمح لأحد أن يضيف إلى كتبي ما ليس منها، وإنما المشروع للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في كل وقت بالكيفية التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. قول بعضهم: اللهم صل على نبينا محمد طب القلوب ودواء العافية، ليس بمشروع، وفيه إبهام يخشى منه الالتباس على الناس. ينبغي للمسلم أن يتقيد بما ورد، ولا يأتي بكيفية للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لم ترد بها السنة، لأن اتباع السنة فيه الخير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة. التسبيح باليد اليمنى بعد الصلاة هو الصواب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ومن سبح باليدين فلا حرج في ذلك لإطلاق غالب الأحاديث. السنة للإمام والمنفرد والمأموم الجهر بالأذكار التي بعد كل صلاة فريضة جهرا متوسطا ليس فيه تكلف، يعلم الناس الذين حول المسجد أنهم سلموا من الصلاة، يتعلم بعضهم من بعض، ويتذكر بعضهم من بعض إذا رفع الصوت، يتعلم الجاهل ويتذكر الناس. ترك التسبيح بالمسبحة أولى، وقد كرهها بعض أهل العلم، والأفضل التسبيح بالأصابع كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يجهروا بصوت جماعي، بل كل واحد يذكر بنفسه من دون مراعاة لصوت غيره، لأن الذكر الجماعي بدعة لا أصل لها في الشرع المطهر. حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. والأفضل أن يكون هذا الدعاء وأشباهه قبل السلام. دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام، ويطلق على ما بعد السلام مباشرة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء. أما الأذكار الواردة في دبر الصلاة فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن دبر الصلاة بعد السلام. المسلم مخير، إن شاء قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر جميعا يكررها 33 مرة بعد كل صلاة، وإن شاء كل واحدة وحدها، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 كله جائز، ولكن جمعها أسهل وأيسر. الأذكار الشرعية التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة أن تكون بعد الفريضة خاصة. كون الإنسان يذكر الله بعد الصلاة ويتكلم عند الحاجة لا بأس، وإذا نسي يعيد حتى يأتي بالمشروع. إذا شك أنه سبح 33 أو أقل يكمل، يعمل بالحيطة ويكمل. يستحب أن يقول اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد الذكر في الفجر والمغرب. روي فيها عند أبي داود حديث لا بأس به. الحمد لا يشرع قراءتها بعد الصلاة. لا نعلم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أنها تقرأ بعد الصلاة. كون الإمام يجهر بالدعاء ويؤمن عليه المأمومون هذا من البدع. كراهية مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة ليس له أصل فيما نعلم، وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى على وجهه أثر الماء والطين، فدل ذلك أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة. يستحب التصافح عند اللقاء في المسجد أو في الصف، وإذا لم يتصافحا قبل الصلاة تصافحا بعدها بعد الذكر المشروع، تحقيقا لهذه السنة العظيمة ولما في ذلك من تثبيت المودة وإزالة الشحناء. هز الرقبة عند السلام لا أصل له. السنة الخشوع في الصلاة والطمأنينة وعدم هز الرقاب أو الأيدي. ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسليمة الثانية لا أعلم له أصلا، بل الأظهر كراهية ذلك لعدم الدليل عليه. إذا مر المصلي بآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في الفريضة فلا يصلي عليه لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في النافلة فلا بأس، لأنه كان صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل يقف عند كل آية فيها تسبيح فيسبح، وعند كل آية فيها تعوذ فيتعوذ، وعند كل آية فيها سؤال فيسأل، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. قد اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، هل هي ركن أو واجب أو سنة، على أقوال. وبكل حال فالذي ينبغي للمسلم أن يجيء بها ويحافظ عليها في التشهد الأخير، لأن الرسول أمر بها والأمر يقتضي الوجوب. القول بالوجوب هو الأقرب عندي لحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، واعلم أن المعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون الصلاة على آله وما بعدها. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه وقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وإسناده صحيح. السنة التراص في الصفوف وعدم ترك شيء بين الأقدام، فيلزق قدمه بقدم صاحبه دون محاكة ولا إيذاء. السنة التفريق بين القدمين عند الركوع. السنة أن يفرق رجليه عند السجود كما يفرق يديه إذا سجد، وهكذا يفرق رجليه إذا سجد. أما ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم كان ساجداً راصاً عقبيه مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة، فهذا فيه نظر. الظاهر أنه شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة، ولو ألصقها العقب بالعقب في بعض الأحيان فالأمر واسع إن شاء الله. الأولى ترك المأموم قول استعنا بالحي الدائم عند قراءة الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، ذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم، لكنه لا يبطل الصلاة. والمشروع للمأموم عند سماعه قراءة الإمام الفاتحة وغيرها الإنصات وحضور القلب وعدم التكلم بشيء حال قراءة الإمام. التورك سنة في الرباعية والثلاثية، لا يكون إلا في التشهد الأخير، أما الثنائية كالجمعة والفجر والنوافل السنة فيها الافتراش، هذا هو الأفضل. التشهد الأول إذا تعمد المصلي تركه بطلت صلاته، في أصح قولي العلماء إذا كان عالما بالحكم ذاكرا، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن تركه ناسيا وجب عليه سجود السهو. المكث في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن حتى تطلع الشمس عمل فيه خير كثير وأجر عظيم، ولكن ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك أنه لا يحصل له نفس الأجر الذي وعد به من جلس في مصلاه في المسجد. لكن لو صلى في بيته الفجر لمرض أو خوف ثم جلس في مصلاه يذكر الله أو يقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين، فإنه يحصل له ما ورد في الحديث لكونه معذوراً حين صلى في بيته. من دخل المسجد يسلم على المصلين والقراء ويرد عليه المصلي بالإشارة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حلقة العلم يسلم عليهم وإذا رد عليه بعضهم كفى. يكره للمسلم حضور صلاة الجماعة ما دامت توجد منه رائحة ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة. لا حرج في قطع الصلاة والانتقال إلى مكان آخر إذا كان بجانبك إنسان كريه الرائحة. اعتياد السلام على من بجانبه بعد السلام من الفريضة أو النافلة يعتبر بدعة لعدم الدليل على تخصص هذه الحالة، أما فعله لبعض المرات أو في حق من لم يلقه قبل الصلاة أو من له فيه حاجة ويريد أن يكلمه فلا بأس بذلك. الاختيارات الفقهية.